اخترت طبعا بناء المساجد على القبور محرم، بناء المساجد على القبور محرم ومن كبائر الذنوب، ومن كبائر الذنوب، لما في الصحيحين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما في صحيح الإمام مسلم حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وابن حبان إن من شرار الساعة من تدركهم الساعة، إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. والحديث في هذا المعنى متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم بناء المساجد على القبور، تحريم قبر الميت في المسجد، وسواء كان هذا في قبلة المسجد لكن داخل السور طبعا، أو عن اليمين أو عن الشمال أو الخلف، لا يختلف الحكم، إلا أن ما كان أمامك يكون أشد، وإلا فالحكم هو هو في التحريم وفي المنع. ولذلك إذا بني المسجد على القبر يجب هدم المسجد، وإذا قبر الميت في المسجد يجب نفس القبر وإخراجه، وإذا تعذر هذا وجب هدم المسجد، زال المتأخر منهما، زال المتأخر منهما. والصلاة في المسجد في قبر لا تجوز، صلاة في مسجد في قبر لا تجوز، وإنما اختلف العلماء في صحتها هل تصح أم لا تصح، على ثلاثة مذاهب، منهم من أبطلها بالكلية وقال يعيد أبدا، يعيد أبدا، وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنه ونصر أبو محمد بن حزم، ومنهم من قال يأتم مع الصحة، منهم من قال يأتم مع الصحة، وهذا نستطيع ممكن نقول هو قول الجمهور أنه يأثم مع الصحة، ومن من قال تصح مع تحريمه بناء المساجد على القبر. والصواب في هذا الإنسان لا يصلي في مسجد في قبر، فإذا لم يجد مكان يصلي فيه إلا هذا المسجد يصلي في بيته، إذا لم يجد إلا هذا المكان أو المسجد في قبر يصلي في بيته ولا يصلي في هذا المسجد، لأن صلاة في هذا المسجد يعني الإقرار، والناس حين يرونك ما يعرفون قد مرادك أو فقهك، قد تسمن أهل العلم وقد اجتهد أو تلخص له أنه تصح الصلاة مع الإثم أو أن الصلاة تصح بلا إثم مع اعتقاد التحريم، العامة ما يفهمون هذا فيتهافتون على الصلاة معتقدين أن الصلاة في هذا المسجد لفضله لوجود القبر فيه، وهكذا الذي يبنون المساجد على القبور يتهافتون على المسجد معتقدين أن هذا لفضل المسجد أو هذا لفضل الميت، وهذا لا أصل له، لا أصل له. فلذلك الصواب الذي سمى يصلي في مسجد في قبر، فلو ذهب في بلد ولم يجد مسجدا يصلي مع جماعة في البيت أو في مكان آخر، أما يصلي في هذا فلا يصلي. مسجد النبوي داخل قبر، مسجد لا، مسجد النبي داخل فيه، هذا لا يجوز أيضا، مسجد النبي كغيره والفتنة فيه أشد. لكن بالنسبة لبطلان الصلاة، ابن تيمية حكى الإجماع على جواز الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وجود الفضل، المساجد الأخرى ما فيها فضل فتهجرها، فهذا لوجود الفضل، ولا كوجود القبر في مسجد ما في إشكال، ما يرى رأي العين، يرى رأي العين ولا يجوز، يجب إبعاد المسجد عن القبر أو إبعاد القبر عن المسجد، أحد أمرين يوجد لابد من فاصل، لابد من فاصل، وإزالة القبر في بعد طبعا، فبالتالي لابد من فصل المسجد عن القبر.